بس عندنا إشكال في مسألة وهي خلاف بين المالكية والجمهور، وهو إذا الإمام نسي وانت تقول له سبحان الله ما فهمك، ما يدري ايش تبي، واضح؟ فهذا كيف تصنع معه؟ يعني أذكر وقع في مسجد أنا ما حضرت، لكن حدثني بعض الإخوة اللي كانوا حاضرين أو أحد الإخوة كان حاضرين، يقول صلينا العصر فالإمام قام إلى خامسة، فلما وقف إلى الخامسة أحد الذين خلف الإمام واحد أو اثنين قال سبحان الله، فلما قال سبحان الله جلس الإمام، فلما جلس الإمام هو الحين عنده باقي ركعة، يعني الإمام مو مقتنع أن صلى أربعة، شوي رد وقف مرة ثانية الإمام. الآن في المرة الأولى اثنين قالوا سبحان الله، الحين نص المسجد سبحان الله، يعني خلاص يقين الحين صار عندهم أنك شنو، أنك زايد زين، فوقف فنص المسجد قال سبحان الله فجلس، لكن الإمام إلى الآن متشكك، لا بعد باقي ركعة. المهم قام مرة ثالثة، فلما قام صاحبي يقول كل المسجد يمكن حتى اللي بالسكة سبحان الله، صرخوا عليه شوي يطقونه يعني، فالإمام التفت عليهم قال ايه ايش فيكم زين، فأبطل صلاة الإمام خلاص ربت عنده يعني زين، فالتفت إليه قال ايش فيكم، فقال يا شيخ هذه خامسة، قال يلا عيدوا صلاتكم نكبر فينا وعيدنا الصلاة. فالشاهد هنا طيب ما فهم الإمام ماذا يريدون. أنا أذكر مرة صليت إماما وسلمت من ركعتين أو قبل ما أسلم، يعني طولت بالشهد وجلست جلسة الافتراش طيب أو التورك عفوا، جلست جلسة التورك يعني بسلم، كان صلاة العصر، فلما شافوني طولت دروا أني بسلم قالوا لي سبحان الله، توهكت قلت شنو سبحان الله، ناقصني سجود أو يمكن ناقصتني ركعة، فقمت جبت ركعة وقعدت يقول سبحان الله، لا ما يصير هذا الشيء مو عشان المهم إذا خطر في بالي قلت يمكن بعد، المهم جبت أربعة يعني الحمد لله مشيت الأمور. لكن القصد هنا الإمام إذا ما استوعب معنى سبحان الله ما يدري أنت تشتري بالضبط، هل يجوز لك أن تكلمه أن تقول مثلا زدت خامسة أو صليت ركعتين، أو مو لازم باللغة العربية بالكويتي مثلا تقول له تقول له صليت ركعتين باقي لك ركعة، يعني هل يجوز لك أن تتكلم؟ الإمام مالك مذهب الإمام مالك يجوز الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة، يجوز الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، وأنه إن تكلم بطلت صلاته، إن تكلم بطلت صلاته. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني توسط في هذه المسألة، قال قول الإمام مالك وجيه جدا، لأن فعلا أحيانا الإمام ما يدري أنت اشتري بالضبط وما المشكلة أو أين الخطأ أو أين السهو، لا يدري، لكن يسمع سبحان الله بس ما يدري ما المشكلة. فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول أنا عندي أنه يتكلم لمصلحة صلاة، يعني يتبرع رجل بإبطال صلاة نفسه لتتم صلاة الآخرين، فيقول يتكلم، وأذكر أنه قال قال ويعيد صلاته من باب الاحتياط، يعني ليس جزما أنها بطلت صلاة المتكلم، وإنما يعيدها على سبيل الاحتياط، احتمال بطلت على قول الجمهور فيعيدها من باب الاحتياط. وهذا قول وجيه جدا حقيقة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن من مبطلات الصلاة الكلام، من مبطلات الصلاة الكلام عمدا. نعم.